كما قال الله تعالى أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب ليردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ولأن الحسد حقيقته عدم الرضا بقضاء الله، عدم الرضا بقضاء الله عز وجل. فالذي أنعم على هذا العبد بهذه النعمة من هو؟ الله. فإذا كرهت هذه النعمة فإنك لم ترضى بقضاء الله عز وجل. ولأن الحسد يأكل القلب أكلا ويورث الحسرة والندامة، وكلما ازدادت نعم الله على عباده ازداد الإنسان تحسرا بهذه النعمة. أليس كذلك؟ إن يرى أنه في مقام لا يمكنه معه أن يدرك المنزلة التي حازها هذا المحسود فيستحسر ويقول أنا لن أصل إلى هذا، وحينئذ يتأخر كثيرا عما أنعم الله على عباده. ولأن الحسد يوقع الإنسان في هم وغم دائما، لأن نعم الله على عباده لا تحصى. أفكلما أنعم الله على عبده بنعمة تزداد هما وغما؟ إنك إن فعلت ذلك فقد قتلت نفسك. وبناء على هذا يجب على طالب العلم أولا وعلى غيره من المسلمين ثانيا أن يتجنب الحسد، لا في قلبه ولا في مقاله ولا في فعاله. أما القلب فحسده ما يقوم به من كراهة نعمة الله على العبد وتمنيه زواله، وأما القول فأن يأخذ في عرض أخيه المحسود ويستر كل نعمة أنعم الله بها عليه. فتجده مثلا إذا رأى ضاق الناس الجماع عليه وأنهم غير قابلين له، غير قابلين منه ما يقوله في هذا المحسود، تجده يثني على المحسود ويقول هو الرجل الكريم الشجاع العالم العابد وما أشبه ذلك، ثم يقول ولكن كذا وكذا. وهذا يقع كثيرا، فيأتي بمثلبة واحدة من مثالبه مقابل إيش؟ مقابل عدة مناطق لهذا حتى ينزل من قدره. هذا عدوان بالقول على المحسود. العدوان بالفعل على المحسود أن يحاول عدم نشر كتبه، عدم نشر أشرطته، فلا يدل عليها في المكاتب ولا في التسجيلات. وربما يسأل أفي المكتبة الفلانية كتاب فلان، أفي التسجيلات الفلانية أشرطة فلان، فيقول لا، وهو يدري أنها موجودة لكن حسدا يحسده. وهذا لا شك أنه من العدوان في حق أخيه. ولهذا جاء في الحديث إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغي، يعني إذا وقع في قلبك حسد إنسان فلا تبغي عليه بكتم محاسنه والعدوان عليه. رحمك الله. فالحاصل أن